أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أو مقدمة في الأغسال المستحبة، ويذكرنا هنا أنها 16، عند الحنابلة يختارون أنها 16. أكلها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها. هنا صلاة الجمعة لها غسل يغتسل لها، وهو غسل مستحب متأكد الاستحباب، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا غسل غسل واجب. وهنا يحتج على عدم الوجوب إن هذا إجماع العلماء، إجماع العلماء. إنما أولى من الاحتجاج بالإجماع لأن فيها خلاف من العلماء. الأولى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في غسل الجمعة، ذكر الوضوء وقال من توضأ فبها ونعمه، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى على ذلك الوضوء لصلاة الجمعة بها ونعمه، من اغتسل فالغسل أفضل. وقول إنها سنة وليس فرضا لصلاة الجمعة هذا قول أكثر أهل العلم، حتى إنهم ينقلون في الإجماع على ذلك، كان الإجماع فيه نظر. طب حيتعلق بهذه المسألة إنه إمتى يغتسل غسل الجمعة؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غسل يوم الجمعة، وفي الحديث هنا يقول لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فذكر يوم الجمعة. برضو في الحديث من أتى منكم الجمعة فليغتسل، كأن الغسل متعلق بإتيان الجمعة، يبقى قريب من صلاة الجمعة يكون الغسل. والشكل هذا الأفضل أنه يغتسل قبل ما يأتي صلاة الجمعة مباشرة، حيجي الجمعة من أول صلاة الفجر يبقى يغتسل ويأتي، حيجي بعد الفجر يغتسل ويأتي، حيجي قبلها بساعة يغتسل ويأتي، هذا أفضل أنه قبلها مباشرة. ولكن الكلام أنه لو اغتسل قبلها بفترة، صلى الفجر ثم ذهب إلى بيته اغتسل ونام وقام ودا الساعة 10 لصلاة الجمعة، الساعة 11 قبل ما الخطيب يخرج على المنبر، فدا هل يصح هذا غسل الجمعة ولا لا يصح؟ الصواب أنه يصح، لأنه يوم الجمعة غسل تعلق بصلاة الجمعة، فهو أرى ذلك فالغسل صحيح. فلذلك هنا بيقول لنا وقت الغسل بعد طلوع الفجر، كأنه إذا أذن المؤذن للفجر الصادق صلاة الفجر وأنت اغتسلت، فهذا يتعلق بصلاة الجمعة وهذا غسل للجمعة. فمن اغتسل بعد ذلك يعني بعد وقت الفجر، وقت طلوع الفجر، هذا مجزئ له، مجزئ له. وإن اغتسل قبله لم يجزئ. هنا مجزئ له هذا عند كل العلماء، مجزئ إذا اغتسل بعد أذان الفجر أو بعد وقت الفجر مباشرة. طيب إذا كان اغتساله قبل ذلك بالليل ليلة الجمعة، اغتسل من أجل ذلك، قبل ما يصلي الفجر اغتسل من أجل صلاة الجمعة مثلا، هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ هنا العلماء يختلفون في هذا الأمر. فمذهب الشافعي ومذهب الحنبلة وإسحاق وكذلك أو جمهور العلماء على أنه لا يجزئ إذا اغتسل بالليل أو اغتسل قبل الفجر. لكن جاء عن الأوزعي إمام أهل الشام أنه يجزئ، أنه مجزئ له أن يغتسل قبل الفجر، يعني كأنه نظر للعلة، العلة غسل الجمعة دي عشان يأتي يوم الجمعة ما فيش رائحة غير طيبة فيه، ريحة عرق كذا، يتنظف يوم أجل التنظف من أجل إزالة الروائح اللي فيه، فهي مفصلة بعضها أنه تغتسل قبل الفجر مباشرة بعد الفجر، هي العلة منتفية هنا أنه فيه رائحة غير طيبة، منتفية هذا الشيء اغتساله قبل الفجر أو بعد الفجر. لذلك نظر إلى العلة، وإنه يوم الجمعة بيبتدي من الليلة، الليلة نفسها يعني يوم الخميس بعد غروب الشمس هذه ليلة الجمعة، ويصبح بعد الفجر هذا يوم الجمعة. فمن أخذ بالقيد في الحديث إنه من اغتسل يوم الجمعة، لا يوم يعني بعد الفجر هذا النهار. من نظر للعلة وإنه اليوم عبارة عن 24 ساعة، عبارة عن ليل ونهار، فالهنا أوله الليل، اليوم قبل الليل، فعلى ذلك إذا اغتسل بالليل هذا سيعقبه بعد ذلك صلاة الفجر، يعتقب بعد صلاة الجمعة، يبقى النظافة موجودة لم تتغير هذه النظافة. إلا أن يكون هذا الإنسان بيعمل عملا بعد الفجر حيترتب عليه عرق، زي ما كان الصحابة عمال أنفسهم رضي الله عليهم، يخرج بعد الفجر يذهب للحقل بتاعه يقوم يشتغل في الأرض. لما قدموا المسجد والثياب بتاعتهم فيهم حر، ثياب ممسوف والعرق شديد، اكمل ريحة المسجد عرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تأذن ذلك فأمرهم أن يغتسلوا لصلاة الجمعة. يبقى هنا من هذا الحديث ياخذ شيخ الاسلام تيمية يقول انه من كان له رائحه عرق متأذى منها يجب عليه ان يغتسل لصلاه الجمعه، يذهب الى يبقى هنا كانه بيذهب للاستحباب، الا ان يكون هذا الانسان اللي رايح لصلاه الجمعه ريحته عرق، قال يجب عليه ان يغتسل لصلاه الجمعه مراعاه للعله ولسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الناس بالغسل لكونهم كانوا رائحتهم رائحه العرق او رائحه الصوف. يبقى هنا الجمهور على أنه الغسل لا يجزي إلا إذا كان بعد صلاة الفجر. الإمام الأوزاعي يرى أنه يجزي ولو كان قبل الفجر، قال العلة موجودة، غسل من أجل الجمعة، فإذا كان قبل الفجر إذا كان بعد الفجر مش هتفرق كثيرا في ذلك. الإمام مالك له وجهة نظر في قول ابن أقواله أنه غسل الجمعة يتعلق بصلاة الجمعة، يبقى هو متعلق بالخروج، يعني قبل ما تخرج لصلاة الجمعة تغتسل، هذا ضيق جدا، هذا تضييق شديد، يعني الأوزاعي فتحها شوية، الإمام مالك ضيقها خالص في هذا الشيء، الجمهور قالوا لا من بعد الفجر مباشرة. فهنا ما بين الأوزاعي والجمهور أنه هل ممكن يكون قبل الفجر، الاحتياط أنه يكون بعد صلاة الفجر، هذا الاحتياط إلا عليه جمهور العلماء، وإن كان قول الأوزاعي قوي، قوله قوي، لأنه هي ليلة الجمعة، وما جاء في قراءة سورة الفجر سورة الكهف بتقرأ في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة أيضا وهي متعلقة بها، فهي هي هي هي. فإذا اغتسل فرضنا كان على جنابة قبل الفجر واغتسل أجل جنابة ونوى بها الجمعة، فلا يبعد أن يجزئ عنه ذلك على ما اختاره الأوزاعي رحمة الله عليه، لكن الأفضل نحتاط لذلك، وأن الغسل يكون بعد صلاة الجمعة، لأن جماهير العلماء بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، لأن جماهير العلماء على ذلك. يقول ابن قدامة لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة، يوم الجمعة، قال واليوم من طلوع الفجر، واليوم من طلوع الفجر، وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء. بديك مسألة تانية مفيدة برضو، إنه إذا أنت اغتسلت مثلا في وقت الضحى عشان صلاة الجمعة وقاعد تستنى شوية على ما تفطر وتروح للصلاة، أحدثت تبول إنسان تغوط، هل يعيد الغسل من تاني؟ يقول لنا لا يلزمه ذلك، إنما عليه أنه يتوضأ فقط من أجل الجمعة. طيب هنا هل دي محتاجة لأن يكون فيها خلاف؟ يعني في ناس اختلف فيها من الفقهاء، استحب طاووس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير إعادة الغسل أن يغتسل مرة ثانية حتى يكون متعلقا بالخروج لصلاة الجمعة. يقول لنا أنه اغتسل يوم الجمعة فدخل في عموم الخبر، أنه أمر بالغسل خلاص اغتسل، ليه حنلزمه بغسل مرة ثانية؟ وأشبه من لم يحدث، أشبه، إنما الحدث لا يؤثر في الغسل، الحدث يؤثر في الوضوء وليس في الغسل، لو الحدث الأصغر يعني. يقول يفتقر الغسل إلى نية، يفتقر الغسل إلى النية لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، عايز يعني يفرق بين إنسان أملأ الدنيا حر وحر استحمي وبعد ذلك تذكر أن اليوم يوم جمعة، يقول هنا لا مش غسل جمعة، لكن إنسان اغتسل من أجل الجمعة أو اغتسل من أجل استباحة الصلاة فهذا غسل يجزئ عنه. يقول فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه، وذا صواب هذا القول، وذا يقول لا نعلم فيه خلافا، وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثوب، أبي ثوب إنه يعني هو يقول لا نعلم في ذلك خلافا، يمكن فيه خلاف، في خلاف جاء عن أبي قتادة أنه دخل يوم الجمعة ولد ابنه يغتسل فقال للجمعة اغتسلت؟ قال لا، ولكن الجنابة، قال فأعد غسل الجمعة، أعد غسل الجمعة، كأنه نظر أنه اغتسل لغسل الجنابة ما يكفيش، اغتسل بقى غسلا آخر من أجل الجمعة. هنا يعني الغسل من أجل الجمعة ما زادش حاجة عن الغسل الأول، والغسل الأول كان مبيحا للصلاة، بخلاف ما يقال أن إنسانا اغتسل للتبرد، تبرد أنه جو حر اغتسل من أجل إزالة العرق، لكن مش على باله لا صلاة ولا غير صلاة، فرق بين واحد يغتسل بغير نية عبادة ومن اغتسل بنية عبادة. مش هنقول استوعب كل حال، يكفي نية العبادة اللي هو أرادها استباحة صلاة لأنه على جنابة يكفي هذا، ولا يلزم بالإعادة مرة ثانية لأنه لم يأتي بدليل. الأموال ما احنا هنقول برضو نفس الحكاية في الإنسان اللي اغتسل للتنظف، أما نقول له طب اغتسل تاني دي وما جابش جديد، نقول لا جاب جديد هنا وهو النية. النية في الغسل الأول ما كانش في نية الحادث أصلا، أما لما تصل الجنابة قلنا نوى استباحة صلاة، نوى أن يستبيح الصلاة يبقى في نية عبادة هنا بهذا الغسل، فلذلك يجي على كل حال بعد ذلك مش محتاج ينوي جميع النوايا في ذلك. يبقى يقول لنا إن اغتسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة لم ينويها قولان، القول الأول أنه لا يجزئ، الثاني يجزئ لأنه مغتسل فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل بهذا الغسل، مش التنظيف فقط ولكن تنظيف مع نية أيضا، نية أن هذا من أجل أداء العبادة التي عليه. طيب هذا الذي سيأتي صلاة الجمعة، الذي لن يأتي صلاة الجمعة مريض مثلا مش هيجي صلاة الجمعة، هل يغتسل ولا لا يغتسل؟ قال أحمد ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض، يعني الذي لن يأتي الجمعة ليس عليه الغسل، والمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة فلا يلزمها الغسل. ولكن العلة إن هذا مجتمع للناس يجتمع فيه الناس وممكن تفوح رائحة عرق الناس رجالا ونساء، يبقى على ذلك كل من يأتي الجمعة يستحب له أن يغتسل رجالا كانوا أو نساء. وفي الحديث من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، يبقى الجميع رجالا ونساء. يبقى ده الغسل الأول اللي تكلم عنه هو غسل الجمعة، واحد من 16 نوع من أنواع الغسل. غسل الجمعة العلماء البعض على أنه واجب، واختاره الظاهرية أن غسل الجمعة واجب، جماهير العلماء غيرهم على أن غسل الجمعة هذا سنة والحديث في ذلك، والبعض ينقل الإجماع كما ذكر. تاني نوع من أنواع الغسل المستحب لغسل ميت، الاغتسال من أجل تغسيل الميت. طبعا يجوز تقول لغسل ميت ولغسل ميت، ده صح وده صح، تقول لغسل ميت عن تغسيل ميت، ولغسل ميت لأنك غسلته سواء بالضم ولا بالفتح. لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث دليل على الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن ذكرنا قبل ذلك في الوضوء أن هذا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، عن الوجوب إلى الاستحباب للإجماع على ذلك، وده من الإجماع القوي هو في قصة وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وغسلته امرأته اللي هي أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه. ولاحظ أسماء بنت عميس كانت متجوزة كذا واحد من الصحابة، واحد ومات عنها اللي هو جعفر بن أبي طالب، وما قتل شهيدا رضي الله عنه، تزوجت أبا بكر الصديق مات رضي الله تبارك وتعالى عنه، تزوجت بعده بعلي بن أبي طالب. هنا إيه ما تشكلش عليك إذا قلنا زوجة أبي بكر زوجة علي بن أبي طالب، زوجة بحسب المناسبة اللي بنذكر فيها، فهي كانت زوجة لثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التوالي كما ذكر. يبقى هنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق وسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن اليوم برد هل علي غسل، أنا غسلت هل علي، قالوا لا، قالوا لا، ولم ينكر أحد ذلك، دل على أنه ليس هذا واجبا إنما هذا مستحب في الحديث. يبقى في الحديث ليس عليكم، حديث آخر يعني ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرة وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث يمكن أشرنا عليه قبل ذلك أن الشيخ الألباني مرة حسن ومرة ثانية ضعفه، لكن حسن هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو صارف للحديث الذي ذكرنا، وإن كان فيه ضعف يسير فالإجماع يؤيده، يؤيد هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال من تغسيل الميت. أهداء برضو في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. والحافظ ابن حجر يقول إسناده صحيح، زيد عليه حديث تغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر الصديق دليل على عدم وجوب هذا الاغتسال. يقول ابن قدامة: يستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك، هذا في باب الجمعة وفي باب العيد. هنا بعدما ذكر لنا غسل الجمعة يذكر لنا غسل من تغسيل الميت، بعدما غسل العيد اللي حيذكرهن هنا يقول: ثم لعيد في يومه. لحديث ابن عباس والفاكهة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، ولكن هذا ضعيف لا يثبت، هذا ضعيف. إنما في يوم الجمعة، يعني هنا القياس عليه أن صلاة الجمعة يحضرها المسلمون، صلاة العيد كذلك يحضرها المسلمون، على ذلك هنا هذا مجمع للمسلمين، هذا مجمع المسلمين. ما يكون في صلاة الجمعة من أن الإنسان يمكن رحت عرق يمكن كذا يحتاج للتنظف، كذلك في العيد العلة موجودة. فيبقى الصحيح أن غسل العيد قياس على غسل الجمعة وليس له نص واحد، ملوش نص وحده اللي هو صلاة العيد أو الاغتسال من أجل صلاة العيد، إنما القياس على الجمعة. أيضا في غسل يوم الجمعة هتلاقي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد. إن هذا يوم عيد، ده بيذكر في إيه؟ في الجمعة. يبقى التعليل بأنه يوم عيد يؤخذ من التعليل ده أنه حتغتسل الجمعة اغتسل أيضا، ولكن الجمعة فيها نصوص كثيرة، فيها نصوص في الأمر بها، حتى إن البعض لا يرى أن غسل الجمعة واجب، فلا نقول مثل ذلك في العيد، إنما نقول قياسا على الجمعة بجامع العلة، إن هذا عيد وهذا عيد، هذا مجتمع المسلمين هذا مجتمع المسلمين، هذا مظنة مع الاجتماع يخرج عرق رائحة غير طيبة، وهنا أيضا يبقى على ذلك يغتسل للعيد قياسا على الجمعة. الحديث حسنه الشيخ الألباني عند ابن ماجه، وفي إن هذا يعني في يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. فمن جاء إلى الجمعة فليبقى بدأ إنه علله إن يوم عيد، والعيد ما يعود على الناس فيجتمعون فيه، يبقى العلة أنه عيد وأنه زمن للاجتماع. قال: وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك، وعليكم بالسواك. فما كان في الجمعة فليكن مثله في العيد، لكن الجمعة منصوص عليه، العيد مقيس على الجمعة. يستحب أن يتنظف لصلاة الجمعة وكذلك لصلاة العيد. وجاء عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما: وجد عمر حلة من استبرق في السوق، حلة من استبرق، استبرق اللي هو الحرير، الحرير، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد. ابتع هذه تتجمل، يبقى كأنه كان معروفا عندهم ذلك ولا لا؟ لما يقول ابتع هذه عشان تتجمل بها يا رسول الله، يبقى كان معروفا عند عمر وعند غيره رضي الله عنهم أن العيد موطن تجمل أو زمن تجمل ومكان تجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه اللي هو الاستبرق لباس من لا خلاق له، لباس من لا خلاق لهم، الخلاق بمعنى نصيب من الأجر، يعني هذا لباس يلبسه من لا أجر له في الآخرة. هل أنكر عليه التجمل في العيد؟ أم الأنكر لبس الحرير، لبس الحرير، السندس والاستبرق، السندس يطلق على رقيق الحرير، الاستبرق يطلق على غليظ الحرير. يقول ابن قدامة: وهذا يدل على أن التجمل عنده في هذه المواضع كان مشهورا، كان مشهورا. طيب غسل العيد ده هيبقى امتى؟ الاغتسال للعيد هيبقى امتى غسل العيد؟ طبعا اللي قيل في الجمعة، الجمعة دي في نص النهار، اذا قال انه بعد الفجر ما يكونش قبل الفجر ماشي، انما في العيد لو قال له بعد الفجر هيضيق عليه جدا، تضييق شديد، كل الناس يروحوا بعد الفجر يمكن ما يلحقوش صلاة العيد، وخاصة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليش العيد في المسجد، يصلي في الصحراء في الجبال، فيخرج الناس كلهم، مين بقى اللي هيلحق انه ما فيش حد يجي الا مع الامام بقى في صلاة العيد. ولذلك العلماء البعض يقول انه بعد الفجر زي القاضي والآمدي من الحنبلة، إن اغتسل قبل الفجر لم يصب السنة، ده تشديد شديد جدا ملوش معنى، هذا كلام ملوش معنى. يقول: قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر، وعلى صحيح هذا الكلام الجيد، الاغتسال من أجل صلاة العيد، مش ممكن هيقول له صلي الفجر وقد يصل الإمام في صلاة الفجر يفضل له نص ساعة على صلاة العيد، يقول له الحق روح البيت والحق اجري على صلاة العيد يكون عرق تاني على ما وصل، لا لا، هذا الكلام الصواب انه الليلة كلها ما كان بالليل على ما تنام وتقوم تصلي العيد يبقى ما فيش رائحة غير طيبة ولا شيء. يبقى على ذلك ما قاله ابن عقيل، وهذا المنصوص عن احمد رحمه الله انه يغتسل قبل الفجر وبعد الفجر، لان زمن العيد اضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، لو اصار لازم الاغتسال بعد الفجر لعل يفوت منه صلاة العيد، وهذا يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة. الأفضل أن يكون قبل الفجر، يعني قريب من الفجر، ما يبقاش من أول الليل مثلا، أفضل يكون قرب الفجر، وإن اغتسل في أول الليل الراجح أنه مجزئ له. طيب الغسل أيضا لكسوف واستسقاء، هنا برضو نظر في العلة، يعني مش منصوص عليها لا صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء، وإنما هنا نظرته للعلة. صلاة الكسوف يحضر الناس كلهم في المسجد الجامع يصلون مع الإمام، وصلاة الكسوف صلاة طويلة جدا، صلاة الكسوف والكسوف هي فعلى ذلك لكونها صلاة طويلة فيستحب الإنسان يكون متنظفة حتى لا يؤذي من بجواره، لكن هل يجب ذلك؟ لا، ما يجب هذا الشيء، إنما الاستحباب قياسا بجامع العلة إن في صلاة الجمعة اجتماع الناس في الصلاة والمكس فترة طويلة في المسجد للصلاة وللخطبة وللصلاة، كذلك في العيد، فكذلك في الكسوف والاستسقاء، لكن ما فيش نص لا في صلاة العيد صح نص فيها ولا في صلاة الكسوف والاستسقاء. العيد قلنا انه يجمع مع الجمعة، ان هذا عيد وهذا عيد، الجمعة عيد، لكن الكسوف مش هتقال انه هو عيد، انما الجامع اللي فيها انه وقت طويل في المسجد لعل الناس يتأذون بعضهم بعرق بعض، فعلى ذلك استحب ان يكون يعني متنظفا وانه يغتسل قياسا على الجمعة والعيد، لكن ما فيش نص فيها. وجنون وإغماء، يعني يستحب إن إنسان إذا ذهب عقله بجنون بيجيله نوبات صرع يذهب عقله فيها فترة يقعد ساعات على ذلك، أو إنه بإغماء أغمي عليه يستحب له أنه يغتسل بعدها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، وكان اغتساله يعني هو في البيت صلى الله عليه وسلم وأغمى هنا في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، اشتد به المرض لغاية ما أغمي عليه صلى الله وسلامه، لما أغمي عليه أفاق، قال أصلى الناس؟ قالوا لا، وهم ينتظرون، كأنه كان محموما صلوات الله وسلامه عليه، مرتفع درجة حرارته، فطلب إن هو يغتسل صلى الله عليه وسلم، فجاءوه بطش وجاءوه بماء فاغتسل، وأراد أن يقوم فسقط وأغمي عليه ثانيا صلى الله عليه وسلم. كأن الاغتسال إنه ينزل من المرض شوية من حمى المرض، وأيضا إنه يفوق عشان يقوم يصلي، ثلاث مرات ما قدرش صلى الله عليه وسلم إن يقوم يصلي للناس عليه الصلاة والسلام، فأخذوا منه إنه اللي أغمى عليه يستحب له ذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان في حال الإنسان مع حرارة شديدة، هذا طبيا شيء صحيح طبي، الإنسان يغتسل بمية باردة بحيث إنه يخفف درجة الحرارة، وأحيانا مع ارتفاع الحرارة جدا ما ينفعش معها أي منزل للحرارة، ما ينفعش إلا إنه في الأول يتحط على مية باردة جدا لغاية ما تنزل ينفع معه الدواء بعد ذلك، فكأنه هذا نوع من التطبب إنه يغتسل صلوات الله وسلامه عليه، لكن في النهاية إنه اغتسل من أجل إجماع الإغماء، فيبقى إذا أغمي على إنسان وقدر على ذلك فليفعل، ولا يجب، ولا إجماع العلماء على إن هذا لا يجب، لأنه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في علة في اغتساله صلى الله عليه وسلم إنه ليفيخ ليقوم للصلاة، اغتسل صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة الحمى اللي عنده عليه الصلاة والسلام، فقال لا يجب ذلك. أيضا يستحب الاستحاضة لكل صلاة، الاستحاضة لكل صلاة، ويعني هنا بقى لكل صلاة مجموعة، بقى لكل صلاة مجموعة مش هتبقى لكل صلاة يبقى خمس اغتسالات في اليوم، ولذلك في حديث زينب بنت جحش لما استحيضت قال اغتسلي لكل صلاة، ويعني معنى الحديث انه امرها اذا قدرت، يعني جعل الامر لها انه حيأمرها بامرين ايهما فعلت فلتفعل، فكان من ضمن الامرين انها تؤخر صلاة الظهر لغاية العصر وتغتسل غسلا وتصلي الصلاتين، وتؤخر المغرب لغاية العشاء وتغتسل غسلا وتصلي الاثنين، وتغتسل وتصلي الفجر ان قدر، لم تقدر يبقى تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها الغسل، كونه يرد الامر الى مشيئتها وارادتها دليل على ان الاغتسال فرض ولا ليس فرضا، ليس فرضا من هنا على إن استطعت إن قويت سأمر بأمرين فافعلي، أو إن قويت على أحدهما فافعلي. هي كانت تغتسل كل صلاة رضي الله عنها، جاء عنها أنها كانت تغتسل كل صلاة، هي سيدة زينب رضي الله عنها، والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام بحج أو عمرة. إذا أراد الإحرام من أجل الإحرام يغتسل، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل عليه الصلاة والسلام، تجرد بسبب أو من أجل إهلال، يعني يقول لبيك ويرفع صوته بالتلبية، فاغتسل قبلها صلى الله عليه وسلم ولبس إحرامه وأهل عليه الصلاة والسلام، وهذا حسنه الشيخ الألباني. ولدخول مكة وحرمها، يعني يقول من ضمن المستحبات أنه مكة مجتمع الناس وازدحام الناس، فليكن إنسان إذا أراد دخول مكة واستطاع أن يغتسل قبل دخولها فهذا حسن أيضا. قال لدخول مكة وحرمها، قال لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، يعني ابن عمر بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه اغتسل قبل دخول مكة صلوات الله وسلامه عليه، رواه مسلم. ووقوف بعرفة، لاحظ أن الحنابلة بقوا بناء على يوم الجمعة قاسوا على العلة اللي فيه أن أي اجتماع يجتمع فيه الناس يبقى يستحب أن يكونوا على اغتسال، حيث أنه لا يتأذى بعضهم البعض برائحة العرق ونحو ذلك. فقال ووقوف بعرفة، لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، يعني هنا هذا عن ابن عمر، لكن هل عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في يوم عرفة؟ لا، ولو كان اغتسل جاء هذا عنه صلى الله عليه وسلم، لكن المروي عن الصحابة عن علي وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، يعني بيقول انه يستحب ان يغتسل، وده كله مما لا يدل عليه دليل، ما فيش دليل يدل على ذلك، ان لكل حال الا الاخذ بالعله ان في صلاه الجمعه اجتماع الناس، قال فعلى ذلك الطواف بيكون الانسان في وسط الناس ولو له رائحه عرق يؤذي الناس، يبقى يستحب له ان يغتسل وان يتنظف من اجل، لكن ما فيش صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وطواف وداع نفس الشيء، ومبيت بمزدلفة ما صحش في شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي جمار يقصد برضه للازدحام والشيء، لكن كل هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هنا بقى لما ذكر 16 اغتسال اللي ذكرهم فيها ما هو متفق عليه زي الجمعة وتغسيل الميت استحبام يعني، وفيه ما هو مختلف فيه كما سمعنا، هنا بيقول ويتيمم للكل للحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني عايز يقول لنا إنه إذا فقد الماء يبقى يقوم التراب مكان الماء، يبقى على ذلك يتيمم من أجل ذلك. وهذا الكلام يعني ما هوش متفق عليه، هل التيمم يقوم مقام الغسل؟ يقوم أيوة إذا كان رفع الحدث، يرفع الحدث الأصغر الحدث الأكبر، إنما كل الاغتسالات دي من أجل إيه؟ يتنظف والتراب حيقوم مقام الغسل في تنظف، فده بيتوسخ أكثر، ما فيش فيها هنا لا ما فيش دليل على هذا الشيء ولا يصلح القياس في هذا الشيء. هنا الإنسان يغتسل يتنظف، إيه بتلزمه إنه يتيمم بالتراب ووسخ نفسه بالتراب؟ هنا لعبادة ماشي، لعبادة لأن هذا أمر الله عز وجل به بديل عن هذا، إنما للتنظف إنه يلزمه إنه يتيمم مكان هذا، لا هذا لا يصلح. برضه هنا ننقل الكلام عن شيخ الإسلام رحمه الله، يقول يكره الذكر للجنوب لا للحائض، يعني في ضمن فتوى بيقولها ان الجنوب يكره له الذكر يعني لغايه ما يغتسل، لك قول وسط بين من يحرم وبين من يبيح. ولا يستحب الغسل لدخول مكه والمبيت بمزدلفه ورمي الجمار ولا لطواف وداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان نوع عبث للطواف لا معنى، يعني بيقول انه حتى لو قلنا باستحبابه لدخول مكة لان ابن عمر قال هذا الشيء يبقى على ذلك يكون مكة فيه الاغتسال، يقول لكن الباقي انه المبيت بالمزدلفة رمي الجمار طواف الوداع كأنه بينكر على الحنابلة هذا الشيء، يقول هذا يكون عبثا ما فيش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا علة معقولة من اجلها، يبقى على ذلك لا يستحب ذلك. ولا نقول عبث، مش هنقول عبث، ولكن نقول هذا الشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و وإلزام الناس على وجه الاستحباب إن هذا مستحب فافعل هذا الشيء يمكن فيه مشقة على الناس إنه كل ما يجي يعمل عمل من الأعمال هذه يقوم يغتسل. طيب في التيمم دليله إيه بقى؟ يقول يتيمم للكل للحاجة، يعني مكان هذه الاغتسالات كلها يتيمم. نقله صالح في الإحرام قال ولأن صالح ابن أحمد يعني رحمه الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، تيمم لرد السلام صلى الله عليه وسلم، هو كان يحب أن يذكر الله عز وجل وهو طاهر في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، كان لكن هذه الأشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، طاف للزيارة عليه الصلاة والسلام، وكان غايته أنه توضأ لذلك، توضأ فين هو يلزم إن أو يستحب أنه يغتسل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا فيه نظر. قال يتيمم للكل للحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، ولما يسن له الوضوء إن تعذر. طيب يسن الوضوء وتعذر الوضوء يتيمم لا مانع من ذلك طالما إنه فاقد للماء، لكن هنا الأغسال التي تراد للتنظف، التراب لا يقوم مقامها، الغسل الواجب غسل من الجنابة ماشي يتيمم للغسل من الجنابة، ولذلك ما جعلش ربنا سبحانه تبارك وتعالى مكان الغسل من الجنابة ما جعلش إنه يمسح التراب كل جسمه، ولكن جعل هي نفس العضوين اللي في التيمم للوضوء هو نفس العضوين اللي في التيمم للجنابة، فعلى ذلك الدين راعى إن هذا محدث حدثا أصغر أو أكبر في الحدثين الماء في الطهور، ما فيش ماء يبقى التيمم وما زودش في الاغتسال عن أو في مكان الغسل، تيمم مكان الغسل ما زودش على التيمم مكان الوضوء، وإنما هو هو فراعى إن الإنسان مش حيملى نفسه بالتراب إنما يكفي هذا. يبقى هنا لا نقدر أن نقول إن الإنسان اللي يريد الاغتسال من أجل التنظف يلزمه مكانه التيمم أو يستحب مكانه التيمم، إنما التيمم يلزم مكان رفع الحدث، رفع الحدث يبقى الاغتسال ما لقاش الماء يبقى يتيمم، الوضوء الواجب ما لقاش الماء يبقى يتيمم، أما التنظف بالاغتسال فلا يقال يستحب ذلك. يبدأ الكلام المتعلق بالغسل بعد ذلك التيمم. التيمم نبتدي بالكلام العلماء في التيمم بمعنى إيه، لأنه هو دخل في الموضوع على طول في التيمم، فيعني أفضل لو عرفنا مقدمة في هذا الشيء. يقول ابن قدامة التيمم في اللغة بمعنى القصد، التيمم بمعنى القصد إيه نجبها منين؟ يقول قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا لا تتجهوا، يبقى هنا كأن التيمم معنى القصد إلى الشيء، القصد إلى الشيء. يقول وقال امرؤ القيس تيممت العين التي عند ضارد يفيء عليها ظل عرمضها طامي، تيممت معنى قصبت، يعني يحتج بالشعر على هذا الذي يذكره. برضو يقول لنا الإمام القرطبي التيمم مما خص به هذه الأمة توسعة عليه من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى بأمتنا، ما فيش أمم قبلنا كان لها رخصة بأنها تتيمم، إنما أمتنا فقط اللي فيها هذه الرخصة فضلا من الله سبحانه وإكراما لهذه الأمة. روى مسلم عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاثة، دعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. بيذكر لنا في الحديث فضلنا على الناس بذي خصيصة لهذه الأمة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة يبقى الأمة الوحيدة تشبه الملائكة في القيام في الصلاة هي أمتنا، ودعلت لنا الأرض كلها مسجدا في أي مكان من الأرض صلي عليها، ودعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إذا هنا دعلت تربتها. التيمم لغة هو القصد، تيممت الشيء أي قصدت الشيء، وتيممت الصعيد أي تعمدته، وهو التعمد والقصد معنى واحد، وتيممته برمحي معنى قصدته لأطعنه برمحي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل قول عامر بن مالك اللي هو ملاعب الأسنة لما رأيت ضرارا في ململمة كأنما حافتاها حافتانيق يممته الرمح شزرا ثم قلت له ها هذه المروءة لا لعب الزحاليق، يممته الرمح، يعني بيقول ملاعب الأسنة إنه شاف صاحبه ده اسمه ضرار وهو في كتيبة عظيمة جدا كأنما حافتها حافة جبل في الكتيبة، يذكر شجاعة نفسه إنه تيمم بالرمح إلى هذا الذي قصده شزرا يعني من جانب من جوانب وطعنه بالرمح. وقلت له هذه المروءة، يعني الذي يفعل القتل بتاعه هو المروءة لا لعب الزحاليق، ما بلعبش زحاليق زحليقة يعني، لا لعب، كان عندهم زحاليق معروفة من أيام. طيب قال ابن السكيت قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا بمعنى اقصدوا، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب، يعني قيد ذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتيمم الإنسان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك توضيحا للآية فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك. طيب يقول لنا ابن الأنباري في قوله قد تيمم الرجل، قال معناه مسح التراب على وجهه ويديه، يبدأ المعنى الشرعي، المعنى الشرعي فيه. لفظ التيمم زي ما بيقول لنا الإمام القرطبي ذكره الله تعالى في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة المائدة، يعني في ثلاث سور ذكر هذا اللفظ. قال والتي في هذه السورة هو مفسر سورة المائدة سورة النساء يقول هي آية التيمم، هي يعني عايز يقول بيرد على ابن العربي المالكي، ابن العربي قال مشكلة السيدة عائشة لما بتقول ان فنزلت آية التيمم يعني بسبب العقد بتاعها، آية انهي آية في المائدة ولا في النساء، قال هذا مشكل وما لهاش كشف ومش عارفين دي، فهو بيرد على ابن العربي المالكي يقول لا مش مشكل ولا حال، لا الآية المقصودة هي الآية اللي في سورة النساء وذكر ما يدل ما يدلل على ذلك. ابن قدامة بيقول لنا هذا التيمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز ماضي، التيمم جائز بالكتاب يعني دليله في الكتاب وفي السنة والإجماع، ومش هنقول إن التيمم جائز إلا بالمعنى الأعم يعني، وإلا التيمم قد يكون واجبا، واجبا الإنسان اللي مش لاقي المية عشان يغتسل ولا عشان يتوضأ وجاء وقت الصلاة بنقول له تيمم الآن، الآن نقول في أول وقت على وجه الاستحباب كامل، أما انتصف الوقت يتأكد شوي لما كاد الوقت أن يخرج نقول يجب التيمم الآن، يجب التيمم الآن، يبقى كلمة جائز يعني كده تجوز نقبل هذه الكلمة التيمم جائز، إلا أن يقصد ماضي يعني جائز ماضي بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة تدل عليه يعني والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. السنة ما في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبزة قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أذنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر، أما تذكر بعمر كان إيه وفضل ناس ما افتكرش فضل ناس رضي الله تبارك عنه، لذلك كان عمر يرى ما لا تيمم ما يتيممش، مذهب عمر عدم التيمم، ومثله ابن مسعود، ومثله ابن مسعود أخذ بهذا الشيء، واختلف الصحابة في ذلك، لكن جاء عن عمار يقول عمر أنت نسيت إن التيمم بنفس سببنا أنا وأنت تيمم، لكن عمر ما افتكرش، فقال إن شئت لا أحدث به، عمار بيقول لعمر قال لا ولكن أحمله كما تحملت، ولكن وهذا من يعني عدالة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنه نظر الحق أنت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحدث لكن أنا مش فكره، فأنت تروي للناس وأنت تشيل هذا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلذلك هنا في الحديث هذا مختصر. أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتنعقت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. ما تذكرش عمر، ما تذكرش عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك عمار في رواية الحديث قال إن شئت لم أحدث به، أنت ترى إني ما حدث ما، قال لا ولكن أحملك ما تحملت. أما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. هنا يمكن البعض من الصحابة اللي ما كانوش ياخدوا التيمم كان بيعلل بعلمه، يقول لو رخصنا لهم، لو رخصنا في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم، يعني كأنه يقول حيكسلوا ويبقى الماء قدامهم يسبوها ويقوموا يتيممون، هذه وجهة نظر من قالها، إنما الصواب طالما ثبت التيمم في الكتاب وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول أحد نسي، قول أحد علل، لا هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للمنار، حيقول لنا يصح التيمم بشروط ثمانية. يصح التيمم بشروط ثمانية، يبقى التيمم قلنا أنه هو قصد الصعيد الطيب لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر. شروط التيمم: عبادة من العبادات، يبقى زي ما هنقول فيه الوضوء، زي ما هنقول فيه الغسل، يبقى هيبقى النية من ضمن الشروط، الإسلام، العقل، التمييز. النية والإسلام والعقل والتمييز أربع شروط في العبادات. الإسلام يعني هنا لا يصح من إنسان كافر تيمم وبعد كده دخل في الإسلام ويقول أصلي بهذا التيمم، ونقول لا، تيممت حين كنت كافرا، لا يصلح منك الآن حين دخلت في الإسلام تيمم من أجل ذلك إذا كنت فاقدا للماء. يبقى الإسلام، العقل، التمييز. التمييز يعني عايز يقول إن الصبي الصغير ما بتصحش منه صلاة، إنما تصح الصلاة من مين؟ من المميز. مميز يعني اللي بيعقل هذه الصلاة، اللي بيفهم هذه الصلاة وله 7 سنوات مثلا أو في حدود ذلك يفهم الصلاة. يبقى التمييز. الاستنجاء أو الاستجمار يعني عايز يقول إذا كان تبول هذا الإنسان ولسه ما أزلش من عليه الأثر الحدث، يبقى قبل ما يتيمم الأول يزيل هذا الأثر، يبقى الاستجمار أو الاستنجاء. السادس: دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهيها، لحديث أبي أمامة مرفوعا: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا طهورا، فأينما أدركت رجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. دخول وقت الصلاة يعني عايز يقول طبعا نراعي الخلاف، وإن كان أحيانا مش هناخد بالكلام اللي بيذكره لعدم قوة الدليل اللي بيذكره. يعني عايز يقول التيمم ما يصحش إلا حين يدخل، هل أنت في صلاة العشاء؟ يبقى أما يأذن للصلاة اطلع تيمم وبعدين صلي صلاة العشاء. يقول لا يصح، يعني أنت قبلها بشوية اتيممت، يبقى ما يصلحش هذا التيمم، كأنه بدخول وقت الصلاة انتقد هذا التيمم. ونحتاج لدليل على أن دخول الوقت ناقض للطهارة أو ناقض للتيمم. يقول التيمم يقوم مقام الوضوء، التيمم يقوم مقام الغسل، يبقى على ذلك أنه الغسل إذا دخل الصلاة التيمم من أجل الصلاة هو، يبقى هنا لا يلزم هذا إلا أن يوجد الدليل، ونشوف إذا كان في دليل على هذا الشيء نقول به. حديث أبي أمامة هنا: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، إذا فيش خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل له وللأمة عليه الصلاة والسلام. جعلت الأرض يعني صعيد الأرض، الصعيد الطيب، لي ولأمتي مسجدا، أصلي على الأرض طالما أنها طاهرة، وأتطهر من الأرض يعني من ترابها أو من صعيدها. فأينما، أين يطلق على الزمان ولا المكان؟ أين المكان أينما. أمال الزمان هيجي منين؟ من كلمة أدركت رجلا من أمة الصلاة، يبقى الصلاة زمن. أدركت الإنسان الصلاة يعني جاء عليه الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهوره، يعني إذا جاء وقت الصلاة عنده مسجده. طيب هذا الإنسان بيتوضأ وأدركته الصلاة وهو متوضأ، هيصلي في أي مكان الأرض ولا ما يصليش؟ يلزمه يتوضأ؟ الحديث ما دلش على أنه يلزم يتوضأ هنا، فعلى ذلك عنده الطهور من الأرض، من صعيد الأرض أو من مياه الأرض، ويصلي على وجه الأرض في أي مكان. يبقى هنا ما فيش قيد أنه هذا الطهور التيمم عند دخول وقت الصلاة، وإن دخل تحتها، يعني التيمم عند دخول وقت الصلاة لم ينفي غيره، لم ينفي أنه أدركت الإنسان الصلاة عند، يعني أدركته وهو محدث، أدركت الإنسان وهو محدث فعندها. طيب أدركته وليس محدثا، يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي. بهنا نحتاج لحديث يقول لنا إذا كان متيمما فبدخول وقت الصلاة انتقض وضوءه. هو بيقول لنا أينما أدركت رجل من أمتي الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور، نقول أدركت الإنسان الصلاة وهو متوضئ بالماء، متوضئ بالماء أدركته سأقول حاجة من عنده طهور، هل محتاج الآن للطهور؟ محتاج للإيه؟ للمسجد، إنه يصلي على الأرض أنت فيه. هل محتاج يعيد الوضوء اللي كان عليه؟ فالتيمم قياس عليه، هو نفس الشيء. يبقى هنا الحديث ما قالش إنه دخول الوقت هذا ناقض للتيمم الأولاني بتاع الوقت اللي فات وعليه تيمم جديد، لكن نقول نحتاط لذلك، لأن جمهور العلماء على ذلك نحتاط فقط، والراجح إنه لا يجب أن يعيد التيمم مرة ثانية. نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، زيد عليها أن يجد الماء، زيد عليها أن يجد الماء، وهو فيها تفصيل برضو هذه الجزئية. طيب الشرط السابع تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. صحيح أن يتعذر استعمال الماء، يبقى إنسان معذور لا يجد ماء، مش لاقي الماء، يبقى هنا لعدم الماء لقوله سبحانه فلم تجدوا، يبقى هذا العلة الأصلية أنه غير واجد الماء، فتيمموا صعيدا طيبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. يمكن هنا فيه إشارة، إن لم يجد الماء عشر سنين ما قالش يتيمم في الصلاة الخمسة للعشر سنوات، ما قالش، ولكن لم يجد الماء عشر سنين يبقى ده ولو يوم واحد من عشر سنين يتيمم، يبقى التيمم بتاعه ماضي، التيمم ماضي، فهنا ما قالش ان لكل صلاة يتيمم، يبقى نحتاج لدليل خاص لهذه المسألة انه يلزم التيمم بدخول وقت كل صلاة، او لخوفه باستعماله ضرر. ده صحيح الانسان الفاقد للماء، الفاقد للماء هذا معذور ما فيش ماء، الواجب للماء ولكن لا قدرة على استعمال هذا الماء، لا قدرة على استعمال الماء بسبب منه انه مريض والماء يزيد المرض، او الماء موجود بس الدير عميقة جدا وما يقدرش ينزل لها، ولا معه حبل يرفع الماء، ولا معه من يعينه على ذلك، يبقى هذا حكم الفاقد ولا الواجب؟ هذا فاقد، وكان الصورة صورة الواجب، صورة واجب الماء، لكن حقيقته أنه فاقد الماء لأنه لا يقدر عليه. يبقى هنا لعدم الماء أو لعدم القدرة على الوصول إليه، أو لخوفه باستعماله الضررة، لخوف يستخدم المية أنه يتضرر بذلك، لقوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني يبقى إذا كان مريضا ولم يجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء من أجل مرضه هذا فيتيمم صعيدا طيبا. قال ولحديث صاحب الشدة، فاكرين حديث صاحب الشدة؟ إنسان اللي شجد في حديث أبي داود ذكرناه قبل ذلك عن جابر، ونعيد تاني، خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشده في رأسه، أدي الشدة، شده وفتح له رأسه يعني، وكأنه حصل شيء في عظم الرأس نفسه، لأن الشدة هتكون فتح في الجلد وفيها شيء في العظم حصل شرخ أو نحو. ثم احتلم فسأل أصحاب، فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ اسأل اللي معه، فقالوا ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، هنا جاهل أن الماء إذا كان يؤذي بحكم الفاقد للماء، فقالوا لا أنت واجد الماء اتسل، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العي سؤال. الحديث كده صحيح، الحديث كده صحيح، زيادة اللي فيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، الجزء ده في إسناد الزبير بن خريق والسقى بن حبان وضعفه غيره، الحافظ يقول عنه لين يعني يحتاج للحد تاني يسنده، والحديث ضعفه البيهقي وقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبيرة شيء يمسح على الجبيرة. قال وأصح ما روي فيه حديث عطاء ابن أبي رباح، والحافظ ابن حجر برضو ذكر وضعفه، برضو الرواية اللي فيها إنه كان يتيمم ضعيفة فيها، فبقي الأمر إنه هذا بين أمرين، إما أنه هو يصل الأماكن كلها في جسده مع هذا الجزء يسيبه بالكل، أو إن هذا الجزء يمسح عليه، هذا أفضل قياسا على المسح على الخفين، قياسا على المسح على الخفين، وإن لم يثبت به الحديث أو الحديث في إسناده من هو متكلم فيه، يعني البعض لينه لزبير بن خريج، الحافظ الذهبي قال عنه صدوق، حافظ بن حجر قال عنه لين، يعني محتمل انه يقبل كلامه اذا وجد ما يؤيده. فالتأييد لذلك القياس على الخفين، القياس على الجورب والخفين، اذا لبس الجورب والخفين مسح عليهما، وهو ليس معذورا، لابس الجورب والخفين مش معذور، انت وانت في الصيف ولابس شراب وجاء وقت الصلاة وكنت على وضوء واردت انك تمسح عليه، يجوز ولا لا يجوز؟ بعذر ولا بغير عذر؟ ما فيش عذر. لا عذر ايه العذر؟ ما فيش عذر. يبقى هذا اولى، الانسان اللي به جراحه وحاطط عليها شاش او قطن او حاطط عليها جبس ونحو ذلك، اولى ان هو يمسح عليها من هذا الماسح على الخفين. لكن لو لم يمسح وترك واكتفى بالغسل الباقي، الراجح انه لا شيء عليه، لكن الافضل انه يمسح على الجبيره كما يمسح على الخفين. وعن عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوه ذات السلاسل، في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. غزوة ذات السلاسل، ذات السلاسل وذات السلاسل أيضا، السلاسل والسلاسل، السلاسل مأخوذة من السلسلة، يعني من ضمن المعاني اللي فيها كأن الكفار سلسلوا أنفسهم بعضهم ببعض، كانوا من لخم وجزيمة وبلي، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية في سنة 7، كان الأمير على هذه السرية هو عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمرو بن العاص خرج بأصحابه في هذه الغزوة، وكان فيه من كبراء الصحابة، من أكابر الصحابة، فيهم أبو بكر وفيهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بسرية تانية 200، كان عمرو بن العاص سريته 300، فأرسل إليه 200 مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ويعني وأمره أن يتطاوع ولا يختلف. الغرض إن في هذه الغزوة حصل إن كان ليلة باردة جدا، و عمرو بن العاص منعهم أن يوقدوا نارا، منعهم أن يوقدوا نارا، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يعني استغربوا ليه، ما نقولش محتاجين نتدفى ومحتاجين نحن نغتسل ونتوضأ بمية دافية ليه تمنعنا؟ فأنكر بعضهم عليه ذلك وراحوا لأبي بكر، شكوا لأبي بكر، وعمر من ضمن الناس اللي شكى لأبي بكر، فأبو بكر الصديق سأل عمرو بن العاص، وأبو بكر غاية في الأدب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو أفضل من أبي بكر وأفضل من كل من معه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن عمرو بن العاص كان رده شديدا على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: من أوقد نارا جعلته فيها، اللي هيولع نار حطه فيها. فرجع أبو بكر وسكت. أنكر عمر هذا الشيء، فقال أبو بكر لعمر: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أميرا إلا لعلمه بالحرب، لكونه عنده معرفة بالحرب وهو أدرى بهذا الشيء. فكان أبو بكر غاية الكمال وغاية الأدب منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما جاء وقت الصلاة أراد عمرو يصلي بالناس، وأراد أبو عبيدة، أبو عبيدة أفضل من عمرو بن العاص وأقدم منه بكثير، فهو أمين هذه الأمة، أراد أن يصلي، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمرو بن العاص على 300 سرية 300، وبعث له أبا عبيدة بسرية تانية 200، وهو قائدها بقى، في أميرين الآن، أمير لهذه وأمير لهذه، ولكن اجتمعوا كلهم، فلما جاء وقت الصلاة ليتقدم به هو أبو عبيدة، فأراد أن يتقدم منعه عمر، منعه عمر، قال: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوع؟ رجعه. وكان أن احتلم هذه الليلة عمر رضي الله تعالى عنه، فصلى بالناس وهو على جنابة، ومنعهم من أن يشعلون نارا، وصلى بالناس في البرد الشديد وهو متيمم ولم يغتسل. لما رجعوا شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل العمل اللي عملها لي فيها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فأعطى وجهة نظره ليه منعتهم أن يوقدوا نارا. فقال: يا رسول الله، كان عددنا قليل، لو أوقدنا نارا لعل أعداءنا أكثر منه، خفت الأعداء. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وجهة نظر فعلا عالم بالحرب وعالم بالقتال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فطيب صليت بأصحابك وأنت جنب لي؟ قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم، خشيت أن أغتسل الماء البارد فيقتلني الماء البارد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. كان الصحابة أرادوا بعد ما غلبوا هؤلاء الأقوام هم يجروا وراهم لغاية ديارهم، منعهم عمر، فطيب ليه كنت خليتهم يكملوا الانتصار بتاعهم؟ قال: يا رسول الله، كنا قلة وخشيت أن يكون لهم مدد، مش عرفنا إلا عندهم في الديار. أيضا صوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فرح عمرو بن العاص بالأمر ده ولحق طبعا، فبدأ أنه هو بقى يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك، أنا بقى قائد الجيش وانت صوبتني في كل هم غلط، فبل أحب الناس إليك، لا لا لا أقف عند حدك بقى مش أنت عائش. وهنا من طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ بالبداية أنه بعد عن الرجال خالص، وعائش رضي الله عشان يسكت ما سكتش، قال لا أسألك عن الرجال، قال أبو بكر، قال ثم من، قال عمر، قال ثم من، قال أبو عبيدة، قال قال فخشيت بعد ما عد رجال لخليني آخر واحد بلاش نعفنا وخلاص. رضي الله تبارك وتعالى عن الغرض أنه هو كان واجدا للماء ومع ذلك لم يستخدم الماء لعذره. طيب بيقول لنا هنا ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، يجب بذله، يجب بذل الماء، يعني لو انت معك ماء وفي انسان عطشان ومحترم، محترم يبقى كلمة محترم يعني دمه مصون، كان مسلما كان كتابيا كان له ذمة مع المسلمين او بينه المسلمين عهد، كان من الحيوانات والدواب اللي تحتاج الاشياء المحترمة التي لم نؤمر بقتلها، يبقى على ذلك هي تبديها على وضوئك وعلى غسلك، هذه تبدى على الوضوء وعلى الغسل، فيجب بذله لعطشان من آدمي، ما قالش من مسلم لكن كل الأدمي، من آدمي كان مسلما كان يهوديا كان نصرانيا، طالما أنه محترم، كلمة محترم يعني معصوم الدم، معصوم الدم، لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب، غفر لبغي بسقي كلب، سقط كلبا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف بئر قد أدلع لسانه من شدة العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها، فغفر لها يعني بذلك. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتأمن، يبقى صورة إن يوجد عطشان ادي العطشان، إنسان ولا حيوان ادي العطشان يشرب، وانت عندك البديل عندك التراب، لا ما فيش عطشان ولا غيره، بس أنا خايف إن أنا في سفر الآن وما عرفش حلاقي المية فين، والمية جوبك تكفيني لغاية ما أوصل، يبقى في هذه الحالة لك أنك تتأمن وتحافظ على الماء حتى لا تقع في العطش. لكن إنسان يعرف إنه المية هتكفيه وحتزيد، يبقى على ذلك يلزمه أن يتوضأ بما لا يسكب معه ماء كثيرة حيث أنه لا يحتاج بعد ذلك. طيب يقول لنا هنا بالمنزل أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إجماعه على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش، ما مش عطشان ولكن يخشى في المستقبل، يخشى العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم، يبقي ماءه للشرب ويتيمم، ده إجماع. بيقول لنا هنا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. من وجد، دي مسألة مختلف فيها، ما هيش متفق عليه، مختلف فيها الحنبلة لهم وجهة نظر اللي هي دي، والجمهور لهم وجهة نظر أخرى غير هذه. نشوفه، من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، يعني كأنه عايز يقول اللي معاه شوية مية يدوبك يكف ويغسل بعض الأعضاء والبعض التاني لا يغسل بعض الأعضاء ويتمم للباقي، يعني أمر الغسل بعض الأعضاء صعب أو يغسل بعض الأعضاء وهو مبلول كده معهوش حاجة وتيمم طي نفسك لا صعب شوية دي، هذا زيادة. طب الخلاف مبني على إيه هنا؟ هنا الحديث بيقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إيه حسب ما تقدر عليه، هل هنا دخل في هذا الشيء أنه تيمم للبعض واغسل البعض الباقي؟ ما هو الحديث اللي فيه رجل صاحب شد مصحش عشان نقول تيمم واغتسل كان ينفع دليلا في هذه المسألة، إن حتى فيها تيمم وجزء تاني في نفس الحدث بس مصحش، يبقى ما نتعبش نفسنا في هذا الشيء. طب نشوف حد تاني يقول إيه في المسألة دي القرطبي بيقول لنا في الجامع لأحكام القرآن: والذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه للطهارة، أن يجد منه ما يكفيه للطهارة. ده كلام القرطبي بيقول لك إنه يكفي هذا لأنه يتطهر تطهرا كاملا يعني. فإن وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه، يعني خلي المية تانية للشرب أو نحوه. وهذا قول مالك وأصحابه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قولي، يعني الشافعي له قول آخر بأنه مع الاثنين التيمم مع الوضوء. قال وهو قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء أنه ما يلزمش يجمع بين الوضوء والتيمم، هنا المية قليلة يدوب حيغسل بها وشه والباقي حيتيمم ليه، وإمتى حيتيمم؟ هل يتيمم الأول ولا يتيمم بعد ذلك؟ يعني اللي حيقول بالتيمم حيقول يتيمم في موضع التيمم، أنت هتبتدي الأول الوضوء تمضمض وتستنشق وحتغسل وجهك، والآن خلاص المية يبقى امسح ونشف كويس واتيمم بهذا الجديد أو بهذا التراب. يقول وهو قول أكثر أهل العلم أنه ما يلزمش الاثنين، لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين، إما الماء وإما التراب. يقول يعني هنا احتداد جميل، يعني ربنا قال إن لم تجدوا ماء فإيه فتيمموا، فهنا قال لك ربنا جعل واحد بس، ايه اللي خلاك تجمع الاثنين هنا؟ يعني الحديث يحمل على شيء اخر، لكن هنا الايه محمول على هذا الامر فقط، لم تجد ماء تيمم، يتيمم عند هذا وادي لبعض من الماء كفاقد الماء، يبقى الغي هذا الماء اللي لا يكفي واستخدم التيمم فقط. قال واجاز ابو حنيفه رحمه الله الوضوء بالماء المتغير، برضو يحتدي بهذه الآية، فلم تجد ماء فتيمم، قال أي مية أي مية، ولكن نقول لا، المية هي المية المعهودة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوضأ وأن نغتسل، واللي هو الماء الإيه المطلق، الماء المطلق. ولذلك العلماء يقولون المية المقيدة والمية النجس هذا جنس آخر غير الماء الطهور اللي أمرنا أن نتوضأ به. طيب نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.